بعض الناس يزهدون طلب الناشئ عن العلماء الكبار بحجة قول البعض بعض السلف طعام الكبار سمسار، ما توجيهكم؟ هذا الكلام يؤثر عن بعض المتأخرين، ليس من كلام السلف، وليس المراد به عدم الانتفاع بالعلماء الكبار، المقصود به التعرض لما هو قوت الكبار من التأليف والكتب والعلوم، لكن أن يأتي الصغير إلى عالم كبير ويقرأ على ثلاثة الأصول هذا لا يدخل في هذا. وبينا هذا، شرح هذا الأثر الكلام، وأن منه معنى صحيح ومنه معنى باطل في إحدى دروس تعظيم العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.